السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم إن شاء الله مع سورة المؤمنون وسورة النور وأول ربع من سورة الفرقان، وهذا المجلس إن شاء الله هو إن شاء الله يكون آخر مجلس في هذه السلسلة، وإن كتب الله تيسيرا ممكن نعود لها بعد رمضان إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وبإذن الله إن شاء الله أنتم تكونوا تعلمتم الفكرة والمنهجية، وإن شاء الله بإذن الله تنطلقوا. سورة المؤمنون هي سورة الفلاح، بدأها الله سبحانه وتعالى بذكر فلاح وختمها بذكر فلاح. بدأها بذكر فلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، وختمها الرب جل وعلا بنفي الفلاح عن الكافرين، إنه لا يفلح الكافرون. وبالتالي في مفهوم مهم جدا لازم نطلع منه من اليوم. المفهوم ده بيقول إيه؟ لما تقولي إن ابني ده مش فالح، بنتي دي فلحة، بمعيار مين؟ لو بمعيار الوحي يبقى انت بتحكمي ان ابنك عشان ما يكونش فالح ده بعيد عن الاسلام. الاصل طالما ابنك على الاسلام فهو من الفالحين ان شاء الله. درجة الفلاح بتاعته بقى على حسب ايه؟ العمل بتاعه وتوفيق الله له. ومهم جدا ان احنا نشوف وقتنا ومالنا وجهدنا، التلاتة دول، الوقت والمال والجهد، التلاتة دول بيتبذلوا في تحقيق الفلاح أكتر ولا تحقيق النجاح الدنيوي أكتر؟ كل واحد هيجاوب على حسب اللي هو بيعمله في حياته الخاصة بيه. الصورة ديت بدأت بذكر صفات المفلحين. من الحاجات الجميلة جدا وإن ربنا سبحانه وتعالى عرفنا به في هذه الصورة قد إيه إن الرب جل وعلا يسر الدخول الفردوس الأعلى. ذكر لنا صفات. بالمناسبة السيدة عائشة لما قالت كان خلقه القرآن، الرواية دي من أشهر الروايات، يعني كان في روايات ممكن تكون أكثر عمقا وتوصيلا للفكرة، ألست تقرأ القرآن؟ لكن قالت له إيه؟ قالت له كان خلقه القرآن ثم قرأت سورة المؤمنون. قال إن يعني لو أنت عاوز تعرف خلق النبي شوف سورة المؤمنون، ففيها خلق النبي صلى الله عليه وسلم. السورة بدأت بصفات. الصفات دي لما نيجي نتأمل فيها، هل الصفات دي صعبة على البشر ولا ممكن أي حد يجيبها؟ هل هي خارقة؟ يعني هي طلبت منك أنك تصلي مثلا 100 ركعة في اليوم، طلبت قيام ليل طول السنة، طلبت أنك تقرأ القرآن 10 أجزاء في اليوم، أنك تصوم كل يوم؟ لما تتأملوا أن هي يسيرة، فسبحان من يسر، سبحان من يسر. فالسورة بتقول لك الفردوس ممكنة إن شاء الله، ممكن، الموضوع مش محتاج حاجات خارقة ومستحيلة. الذين في صلاتهم خاشعون، ودي ما نعرفش نحكم على حد فيها، لكن والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هي عاوزة واحد بس منتبه، عاوزة واحد ينتبه. فالصفات دي يمكن ممكن إن الإنسان ينجزها. وسبحان الله ربنا ذكر الأنبياء، من ضمن الحاجات اللي تشير لها القصة إن كل الأنبياء اللي قصتهم جت إن الكفار كانوا يرون أن الأنبياء أشخاص عاديين يعني، وده سبب رفض دعوتهم. فقال مع سيدنا نوح قالوا كده، قالوا إيه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلكم. مع سيدنا صالح برضو نفس الكلام، ما هذا إلا بشر مثلكم. مع سيدنا موسى هارون قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وسبحان الله. ودي من ضمن الحاجات اللي بتشوش في فكرة الفلاح، إنك تتعامل مع رسول رب العالمين إنه زيك زيه، وتنسى فكرة رب العالمين، تنشغل إن هو رسول وتنسى مصدر الرسالة إيه، من الذي أرسله. نسأل الله العفو والعافية. وأعظم ختام للسورة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لأنك وإنت بتطبق صفات المؤمنين هيكون في بعض الزلات، فأنت بتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. سورة النور سورة من اسمها واضح الفكرة الأساسية، سماها الرب جل وعلا بهذا الاسم، وهذا الاسم تحس ان هو مشاع، يعني اسم كده، اسم على مسمى. سماها الله سبحانه وتعالى عشان تكون نور على المجتمع كله. النور بيتخليك انك تقدر تميز بين الخير والشر، بين الحق والباطل. وبالتالي النور ده اول ما هتحصله هتروح الفرقان، الدنيا هتتضح تماما مين حق ومين باطل تماما، ما هيبقى فيه اي لخبطة معك. اسم الصورة بيشير لذلك من البداية، صورة انزلناها وفرضناها. وهنيجي ان شاء الله في الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلمة صورة انزلناها، بدأت بصيانة الأعراض ووسائل الحفظ بتاعتها، وبعد كده الأمور الوقائية اللي تمنع وجود الفاحشة، وانتقلت لقصة تطبيقية وهي قصة أم المؤمنين واتهمها رضي الله عنها. وده ملمح مهم جدا أن الله سبحانه وتعالى جعل عائشة رضي الله عنها تكون هي المعلمة للبشرية إلى يوم الدين، جعلها هي محل العبرة والاتعاظ. فسبحان الله، فرضي الله عنها وجزاها الله خيرا. وذكر الله سبحانه وتعالى أدب ربما الكل ممكن كتير يستهان به، وهو أدب الاستئذان. ولم تكتفي الآيات بالكلام للاستئذان خارج البيت، بل تكلمت عن الاستئذان داخل البيت، داخل أفراد الأسرة الواحدة في الثلاث أوقات المعروفين. وبما إن كل فعل بدايته مشكلته النظر، عشان كده تكلمنا فيه الفجر، نزلت الآيات بعدها على طول تأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، لأن البداية نظرة والنهاية وقوع فيما لا يحل الله سبحانه وتعالى. وعشان تكتمل فكرة غض البصر، النساء لازم يساعدوا على هذا الأمر، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالستر وعدم إبداء الزينة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر وسيلة، الوسيلة دي بتحفظ جدا جدا الأعراض بعد غض البصر، وهي النكاح. ولو الموضوع ده تم خلاص التمكين يجي بقى. لو الأحكام دي بقت هي لسائدة في الأمة، دي طريق نشر النور، ده طريق اللي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، واخدين بالكم؟ وهكذا بقى. وطبعا تيجي الآية اللي هي نور كل شيء، الله نور السماوات والأرض. لما ندخل على الصورة بقى، بالمناسبة يعني كل صورة بالسين بتكمل الصورة في عقلك اللي بتبقى فيها التصور لخريطة الدين. لما ربنا سبحانه وتعالى يبصرك كده هتلاقي موضوع في حتة تانية خالص. يعني تعالوا نشوف كده بعض التعريف الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الصورة من التودد والتعرف لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. افتتحت الصورة بإعلان مفرح، يعني انت كده تخيل كده الإمام قال قد أفلح المؤمنون، وقف شوي تحس ان انت عاوز تفتخر، انت فخور، خلاص انت تفتخر انك مؤمن. فصورة كده كلها أمل، بدأ ببشارة، بشارة بالفلاح. فكأن الله سبحانه وتعالى والآيات بتقول لنا تعالوا نخبركم بطريق السعادة قبل ما يطالبنا ان احنا نعمل الحاجات دي، بيدينا النهاية. الجماعة بتاعت الإدارة يقول لك ابدأ الصورة النهائية في ذهنك، فدي الصورة النهائية ودي الصورة المحفزة. سبحان الله، فمن أعظم التودد ان يبين لنا طريق الفلاح قبل ان يطلبه منك. من الحاجات الجميلة جدا قول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يورثون ولا يرثون؟ يرثون، يعني هي بتاعتك، هي بتاعتك، صح؟ من أسماء الله الوارث جل جلاله. يعني وارث، يعني كل عمل أنت بتعمله كأنك عارف كده، عما بتعين حاجة لولادك فكأنك بترسله عند الوارث لكي بعد كده يعطيك عطاء الذين يرثون الفردوس. فعشان كده كل مرة ما تعمل عمل قول هل هذا العمل يليق أن يكون بين يدي الوارث، هل ده يشرفني أم لا يشرفني. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين يرثون الفردوس. يا الله، هتاخد الفردوس؟ أنا بقولكش هتاخد فيلا في كومباوند معين، ولا هتاخد مش عارف فين في مكان خليجي، ولا هتاخد فين في مكان أوروبا، ولا في مكان فين، تاخد الفردوس، الفردوس الأعلى. صدقوني طول ما الفردوس الأرضي مسيطر وبريقه أعلى من الفردوس الأعلى، إن نتاج الشغل هيكون مطفي والمعاني عليها أكنة. ليه؟ لأن اللي عنده الصورة زي عمير كده لما بيقول يا بخن بخن إنها لحياة طويلة، حياة طويلة قوي، اللي أنا أقعد في الدنيا ده أني أكل تمر وقدامي الجنة، قوموا إلى جنة، يلا قوموا إلى جنة. هما كانوا عارفين الجنة فقاموا لها واثقين في الجنة، لكن فعلا اللي عارف الجنة معلومات لكن مش متذوق، في فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. من التعريف الله سبحانه وتعالى يعرفنا قدرته ويعرفنا حكمته في خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فيها تعريف وفيها لطف. التعريف بيقول لك إنك 9 مراحل، المرحلة الأولى طين، المرحلة الثانية نطفة، المرحلة الثالثة علقة، المرحلة الرابعة مضغة، المرحلة الخامسة عظام، المرحلة السادسة لحم، المرحلة السابعة خلقا آخر، المرحلة الثامنة ميت، المرحلة التاسعة تبعثون. كم واحدة خلصت من 9؟ 7. بقي لك 2. فخلي بالك، فالآية بتقول لك انت حاسس ان الموضوع بعيد، بس احنا بنقول لك اهو المراحل اللي انت قطعتها خلاص ما عادش باقي الا 2، وواحدة ممكن تبقى قريبة قوي دلوقتي. فخلي بالك من الحاجات الجميلة جدا ان ربنا يسرد لنا اطوار الجنين. فالايات دي مش مجرد معلومات بقى ومش عارف، لا، الايات دي دعوة للتعرف على الخالق الحكيم البارئ المصور. الواحد لما بيعوز يعمل حاجة دقيقة جدا جدا جدا بيعملها في نور ولا في ظلمة؟ يعني عاوز مثلا يصنع ساعة دقيقة جدا، حاجة تكنولوجية دقيقة جدا، في نور ولا في ظلمة؟ في نور. ونور عالي ولا نور منخفض؟ نور عالي. الأعلى جل جلاله رتب ليك المراحل دي كلها في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، وما تلاقيش ايه. وخلي بالك ده بيحصل في عالم الأجنة للحيوانات وللبشر وكل حاجة، واخدين بالكم؟ يعني الملائكة اللي بتدبر يدبرون الأمور واستعملهم الله في هذه الأمور، فيش واحد منهم يتلخبط؟ يعني فيش منهم واحد مثلا يروح حاطط رجل فيل في رجل الإنسان وعين نملة في عين إنسان، فنيجي نصحى كده نلاقي ابننا كده عبارة عن رجل فيل وعين نملة؟ إيه ده يا جماعة؟ أصلا الدنيا كانت ضلمة فدخلوا في بعض، الدنيا دخلت في بعضها. إنك أما تعيش وتفكر بالطريقة دي تقول سبحانه الذي أبدع هذا الخلق الدقيق جدا، لا يمكن أن يترك الإنسان بلا هداية، بلا شيء أن يديله هداية كده ويقول له بقى إيه انطلق. فالموضوع ده مهم جدا استحضاره. ثم يتودد الرب جل وعلا يعرفنا وأنزلنا من السماء ماء، هذا الماء بقدر فأسكناه في الأرض. مش بس مية، لا، هي مية بقدر، بتقدير دقيق جدا، يحيي الأرض ولا يهلكها. فتبدأ بقى إيه أسماء اللطيف والخبير تبدأ تظهر معاك، آثار الأسماء والصفات، آثار الأسماء والصفات، كل وجه مليء بآثار الأسماء والصفات، وكل قلب يغرف على حسب رزق الفتاح ليه. ويعرفنا الله سبحانه وتعالى برحمته في تدبير الرزق. فأنشأنا به، لا لكم، هي ليك أنت، سخرنا كل شيء لك حتى تكون أنت مسخر لله. فهل لا تفعل؟ هتعمل كده ولا لا؟ كل حاجة تسخرت لك سبحان الله. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. فهذه الآية بتجعل المؤمن يرى الطعام بنظرة مختلفة، إن دي مش مجرد رزق، دي رسالة حب من الله لعباده وتدبير جل جلاله. لما نلاقي الصورة بتذكر قصص الأنبياء يتكرر المعنى اللي بنقوله، إن ربنا يمهل المكذبين، يرسل لهم الرسل، يفتح لهم باب التوبة، فترى عظيم أثر اسم الله الحليم. يا على الحليم سبحانه وتعالى جمال. برضو في ملمح، قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه. في ملمح في الدعاء عاوزكم تعيشوا معاه. سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل البير، تتوقع ان هو دعا ولا ما دعاش؟ طب لما خدته القافلة تتوقع ان هو دعا ولا ما دعاش؟ يا رب ارجع لابويا، يا رب ارجع لابويا. طب ولما دخل القصر دعا ولا ما دعاش؟ دعا، اكيد دعا. طيب لما دخل ده بيشوف كوكب، بيشوف الشمس والقمر ويشوف احلامه، بيشوف تربية نبوة، يعني هيكون بيعمل ايه يعني؟ ده من اول يوم بيقول له ايه، لا تقصص، وشيطان وعليم وحكيم، يعني معلمه كل حاجة. فهل تتوقع ان سيدنا يوسف ما كانش بيدعي؟ طيب لما راح وقصة امرأة العزيز دعا ولا ما دعاش؟ ان ربنا يعني ينجيه من القصة دي. طب لما دخل السجن دعا ولا ما دعاش؟ دعا ان يطلع، صح، وما طلعش. وده معنى مهم جدا، ان سيدنا يوسف ربنا استجاب له ولا ما استجابلوش؟ عم تيجي انت تشوف ربنا استجاب له، لكن استجاب طبقا لحكمته. دي نقطة مهمة جدا، لان احنا كتير ممكن نقول ايه، سيدنا ايوب دعا فربنا، يعني انت عاوز تقول لي ان سيدنا ايوب ظل 17 سنة ما بيدعيش؟ طول فترة المرض ما كانش بيدعي ولا مرة دعا، ولا مرة دعا. فدي ملامح مهمة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قد اجيبت دعوتكما. سورة يونس لما ربنا بيقول لسيدنا موسى كده، طيب نعمل ايه بقى؟ هي ام موسى دعت ولا ما دعتش ان ربنا ينتقم من فرعون؟ عمرها ما دعت يعني، يعني غير متخيل ابدا ان هم ما كانوش بيدعوا. طب فين الاستجابات؟ احنا شفنا الصورة في النهاية، احنا شفنا اخر حاجة في المسلسل، احنا شفنا اخر حاجة في القصة، شفنا اخر حاجة في الرواية، واخدين بالكم؟ فمسلسل حياتك مليء لسه في قدام. ففكرة ربنا ما استجابليش، هي سيدنا ابراهيم مش دعا للذرية، وسيدة هاجر كانت بتدعي، طب هي ماتت شافت ابنها وهو بيبني الكعبة وهو الجمال اللي هو ده، وشافت سيدنا ابراهيم وهو في المكان اللي هو فيها ديت. فالمعاني ديت مهم ان احنا نستحضرها، عشان عم تشوف الادعية ديت مش لازم كل دعاء، احيانا يكون في سرعة استجابة، واحيانا يكون في حكمة استجابة. ماشي، التودد الله لنا سبحانه وتعالى، إن الذين جاءوا بالإفك، فين هنا التودد؟ الرب جل وعلا لا يذكر لنا مجرد حادث التاريخ، ديت نزلت آيات كتيرة جدا عشان تبرأ المؤمنين وتحمي المجتمع. فتشوف من أثار اسم الله العدل سبحانه وتعالى، الرحيم سبحانه وتعالى. فالمعاني ديت في غاية الأهمية، ويكفي الله نور. هذه الآية بتعرفك بالله بطريقة عجيبة، اللي ينور القلوب بالهداية هو الله، كما نور الكون بهذا الضوء اللي انت شايفه. كل نور في حياتك هو أثر من نور الله سبحانه وتعالى، أثر من نور الملك سبحانه وتعالى. الصورة بتعلم المؤمنين أدب بيوت وأدب استئذان وأدب عفة. التفاصيل الصغيرة دي مش عشوائية، أمال دي إيه؟ عناية رب البرية بعبادتك اليومية، بحياتك اليومية. ان الرب جل وعلا بيتكلم عشاني انا في التفاصيل دي، ابنك الصغير ده يستأذن ازاي، يا رب من فوق 7 سماوات بتقول لي اساعد ابني يطلع انسان صالح ازاي، ما هذا الجمال. ويعرفك بنفسه، تبارك الذي نزل الفرقان. يا تبارك دي لوحدها كلمة مليئة بالخير والبركة والتوفيق. ان القرآن هبة عظيمة من الله للبشرية، وده اعظم تودد، عشان كده جاه معك تبارك، ان ربنا ينزل ليك كتاب يكون فيه سر هدايتك وسعادتك وكل حاجة. سبحان الله. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. ربنا بيبين لينا حكمة الله في ارسال الرسل بشرة، ان بيعيشوا حياة الناس. عشان عم يجي يكلمك، ما انت لو مثلا لو ربنا ارسل ملك هو اللي بيدعو الناس، هيقولوا له ما انت مش حاسس باللي احنا بنحس بيه، انت لو حاسس باللي احنا بنحس بيه ما كنتش قلت لنا كده. اقوم انا بالليل واصلي ازاي يعني؟ اقوم الفجر انا اتوضى ازاي؟ انت بتقول كلام، انت لو بشر ما كنتش قلت الكلام ده. فسبحان الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الناس يبتلى بعضهم ببعض، الغني بالفقير والقوي بالضعيف والصالح بالفاسد. لما الانسان بيفهم الفكرة ديت قلبه بيهدى امام كثير من اقدار الله سبحانه وتعالى، فالله المستعان. فنيت كانت يعني بعض تودد الملك سبحانه وتعالى لينا وتعريف. طبعا في حاجات كتير بقى، بس يعني الوقت وزي ما احنا اتفقنا ايه، هنحاول نشير لبعض اللي طبعا. لكن هي الصور ديت، وكل الصور لن تستقيم حياتك حتى تعرف ربك اولا. لو عرفت ربنا اطمئن قلبك واحببته وسهل عليك السير اليه، هيبقى سهل جدا انك تسير اليه. تودد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فذرهم في غمرتهم حتى حين. بعد ما عرضت الصورة حال المكذبين وانغمسهم في الغفلة، جاء الخطاب للنبي: دعهم في غفلتهم، دي مواساة ربانية لقلب النبي، لا يحزنك إعراضهم. ففيها ثناء أنه كان حزين، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فيش حد يدخل النار، ده هم. فربنا يلطف هذا القلب ويوجهه: أنا أعلم بحالهم وسأتولى أمرهم. سبحان الله. فلما الإنسان يشوف، يشعر المؤمن بقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أن الله يدافع عنه، يسلي قلبه سبحان الله، ويوبخ الكفار: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يا كنت عارفينه الأمانة والصدق، فيشهد القرآن له بنقاء سيرته وسريرته صلى الله عليه وسلم. بل أتيناهم بالحق وهو محمد وما معه. يا سلام. من ضمن الحاجات، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم آية، الآية دي تحس بجمال: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يا محمد، نقدر نوريك، نقدر نوريك. فشوفوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم والنقاء العالي قوي ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه بالطريقة دي ويتكلم معاه هكذا صلى الله عليه وسلم. وجوب بقى القاء الحجج، وربنا يلقنه الحجج: قل لمن الارض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع، قل من بيده ملكوت كل شيء. قل لهم قل لهم قل لهم قل لهم قل لهم. سبحان الله. ولذلك ختامة السورة: وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. من جمال الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبرنا بصفات ربنا، أن النبي يخبرك بمن هو الغفور الرحيم صلى الله عليه وسلم. سورة أنزلناها طبعا في المؤمنين: وأنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. يا سلام على الثناء. سورة أنزلناها، سورة أنزلناها فيها ثناء عالي جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ أين هو الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سورة أنزلناها، أي أنزلناها عليك كمان. سورة أنزلناها، السؤال صعب. هو سؤال فيه حتة كده لفة شوية. إيه هي؟ الله تحدى الكفار أن يأتوا بصورة، خلاص؟ فهذه صورة يا محمد من صور التحدي، يلا قول لهم يجيبوا حاجة من اللي نزل عليك. فانت تبقى عارف ان سبحان الله دي من دي، يعني كل صورة من ال 114 هي معجزة في حد ذاتها، واخدين بالكم؟ هي في حد ذاتها، في حد ذاتها معجزة من معجزات النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم معاه 114 معجزة في القرآن، اما تقسمهم كده ما ربنا تحداهم ان يجيبوا صورة، فمعاه 114 بس في القرآن كده تحدي. فكلمة صورة دي بتذكرك بالإيه؟ بشرف التحدي صلى الله عليه وسلم. من المواضع الجميلة جدا في هذه الصورة يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تاني: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، ولا ليحكم بينهم؟ ليحكم هنا فرض، يعني جت مفرد ولا جت مثنى؟ مفرد. مين بقى ليحكم بينهم؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، من الذي يحكم؟ واخدين بالكم؟ وإذا دعوا، لأن حكم محمد هو حكم الله، فإن محمد لا يحكم إلا بوحي، فأناب عن حكم الله هنا. واخدين بالكم؟ فزي كده: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هنا بقول لكم القرآن لما بتقرأه تبحث عن ختمة البحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، الختمة عن شرف النبوة وشرف الرسالة، بتلاقي فتح. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون، في آخر السورة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، أي على محمد، على أمر جامع، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أو استتحرك واستأذن النبي الأول، ده من علامة الإيمان. إنما المؤمنون لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون. ربطت أنت باللي بيستأذن، ده دليل على إيمان. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، شوفوا الكلام اللي جاي، فأذن لمن شئت منهم، راحتك كمحمد، عاوز تأذن إئذن، واستغفر لهم، استغفر لهم لأنه تركك. كون إن يبعد عن محمد ولو لحظات من الزمن، فاتوا خير كتير محتاج استغفار عشان نسد العجز اللي هو إيه اللي فاتوا ده. أنتم مدركين؟ واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. واخدين بالكم؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا لا لا لا، هو محتاج هو مختلف تماما عنكم، مختلف تماما عنكم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، حسا ومعنويا. اللي بيتسلل كده ويسيب السنة ومش عارف ايه، ماليش دعوة يا عم، وانا مالي يا عم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. تسيب امر النبي، تسيب سنة النبي؟ لا، عشان كده ابو بكر الصديق يقول انا اخاف اسيب سنة من سنة النبي، قلبي يزيغ، قلبي يزيغ وضيع. بصوا، كان لازم بعد الجمال ده تسمع نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، عبده للعالمين. واخدين بالكم؟ عشان العالمين نعطي هذا العبد. هذه معاني تجعلك تذوب حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاقي بقى الاقتران، أمن بالله وبالرسول، دعوا إلى الله والرسول، أن يحيف الله عليهم ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله. واخدين بالكم؟ ومن يطع الله ورسول، يا سلام. والآية يعني الماتعة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك ربنا وفق جدا شيخنا الله يرحمه، شيخنا الشيخ الحويني، جعل قناة الحكمة، أظن إن ده كان شعارها، وإن تطيعوه تهتدوا، أو الندى مش فاكر، واخدين بالكم؟ الندى، وإن تطيعوه تهتدوا. هو ده حياتك كلها هنا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبحان الله. فمن أعظم مظاهر تعظيم النبي في القرآن هذا الاقتران، هذا الاقتران. يا جماعة، لن تكون مع الله إلا إذا كنت مع رسول الله. موضوع خلصان، لن تكون مع الله إلا إذا كنت مع رسوله صلى الله عليه وسلم، خلصان. واخدين بالكم؟ هو الإسلام عبارة عن إيه؟ توحيد، صح؟ الإسلام، لب الإسلام هو التوحيد، وهو أعلى شيء التوحيد، خلاص. لن تصل إلى التوحيد إلا بتوحيد المتبوع، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد ده القمة، البوابة محمد، عشان تخش تبص تطلع على القمة كده، بوابة الجبل ده محمد، خلاص، تمشي على خطاه تكون موحد. لن تصل إلى توحيد وأنت إيه؟ في طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. الهداية كلها معلقة بطاعته، وإن تطيعوه تهتدوا. البشرية لن تهتدي إلا عبر هذه البوابة السراجية، فطريق الهداية يمر من خلاله صلى الله عليه وسلم. فالآية، الآيات دي زي آية لا تجعلوا دعاء الرسول، تملأ قلبك هيبة، تحس إن هي بتهزك هز كده. سبحان الله، ربنا اختاره ليكون حامل أعظم كتاب هداية للبشرية على عبده، أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم، وبعدين ليكون للعالمين، كل نور في حياة المسلمين هو من آثار بعثته صلى الله عليه وسلم. وشوفوا تودد رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم في موضوع الاعتراضات بتاعت المشركين، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. القرآن يذكر اعتراضات هؤلاء عشان يبين بطلان هذه الكلمات، ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ليس أول رسول يعني أنت توجه لي الاعتراضات دي. سبحان الله، طريقك يا محمد هو الطريق الذي سار فيه الأنبياء قبل. يا الله، لما الإنسان بيشعر أن ربنا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العناية وتلك الإحاطة، يدافع عنه، يعلي ذكره، يواسي قلبه، يجعل هداية البشر مرتبطة به، على طول لازم تطلع بحاجة. إيه الحاجة؟ يزداد قلبك تعظيما للنبي، حبا له، شوقا إلى أن تراه وأن تتتبع خطاه. فنختم بهذه الخاطرة وربنا يسلمنا وتكون إن شاء الله ختام حسن إلى أن ييسر الله لنا ونعود إليكم وتكون بداية إن شاء الله حسنة أيضا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع به وبكم ويسترنا وإياكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتحا يدهشكم خاصا مع كتاب الله، وأن ينور قلوبكم بالوحي، وأن يشرح صدوركم ويجعل القرآن ربيع قلوبكم ونور صدوركم وجلاء أحزانكم وذهاب همومكم، وأن تستمعوا إليه وأنتم يعني في تمام الإقبال على التطبيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الإقبال والقبول، الإقبال على القرآن والقبول بكل شيء تقومون به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم صحبة كتابه في عفو وعافية وأمن وأمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته. آواكم الله وسددكم الله ونفع بكم. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.